وما هي بعوة إن يريد الله فلا بخلط علينا قطعين ثم سويلوا الفتنة الآل توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل والبارك على الله من سؤال